يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا ربنا، يا خالقنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنت الولي الشافي، اللهم أنت الولي الشافي، اللهم اشف مرضانا في البيوت والمشافي، اللهم اشفهم بشفائك، اللهم عافهم بدوائك، اللهم اشفهم بشفائك، اللهم داوهم بدوائك، اللهم عافهم من بلائك. اللهم لا غنى لنا ولا لهم عن رحمتك وفضلك وإحسانك وجودك يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة واسعة، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها أعمالنا وتزكي بها نفوسنا وتصلح بها بيوتنا وأسرنا وتعصمنا بها من مضلات الفتن وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم اللهم يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين الذين يعتدون على المسلمين، يعتدون على أموالهم ودمائهم وأعراضهم وبلادهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لقهم الهزيمة والردى يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين المحتلين يا رب العالمين. وطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بتطهير المسجد الأقصى من رجس اليهود عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. واحفظ اللهم ولاة أمورنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا ومعلمينا ورجال أمننا. اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظ رجالنا، رجال أمننا وجنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا، واجزهم عنا خير الجزاء وأوفاه يا رب العالمين. اللهم اكتب لهم أجر الرباط، اللهم اكتب لهم أجر الرباط، اللهم اكتبهم في المرابطين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اكلأه برعايتك وعنايتك، ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم واحفظ ولي عهده، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم أيده بتأييدك وسدده بتسديدك يا رب العالمين. اللهم اجز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللهم احفظ خادم الحرمين، اللهم اجزِ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على رعايتهم للحرمين الشريفين وقاصديهما، واجعل ذلك في موازين حسناتهم يا رب العالمين. ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، فأجزلت له المثوبة والأجر، ومحوت عنه الخطأ والوزر، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، ومحوت عنه آثامه، وأسعدت قلبه فاستعد لما أمامه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، واللقاء المعقود. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين، وصحابته الغر الميامين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. الله الله أكبر.